الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. من هذه الليلة نبحث في بعض المسائل المقارنة بين ما يقوله الإمامية وما يقوله العامة في النبوة، وأيضا المجال أقصر من أن نستوعب كل المسائل، إلا أننا بمقدار مختصر جدا وإشارات بمقدار ما يسع له الوقت. لا شك أن النبوة من أهم الأصول التي يقوم عليها الإسلام، والاعتقاد بالنبوة معيار وميزان لتمييز الأمة إلى مسلمين وكفار، كما هو مفاد الأدلة العقلية والأدلة النقلية. إلا أن الخلاف وقع بين الإمامية وبين العامة في جهات ثلاثة. الجهة الأولى في أصل الحاجة إلى النبوة، هل هنالك حاجة إلى النبوة أم ليست هنالك حاجة؟ ثانيا في النسب الذي تنتسب إليه النبوة، بمعنى نسب النبي، هل يجب أن يكون ظاهر المولد آباء وأمهات وإن علوا؟ هل يجب أن يكونوا طاهرين من ناحية الولادة ومن ناحية الإيمان والاعتقاد أم لا؟ هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة في الأصل، هل النبوة معصومة أم غير معصومة؟ أولا يجب، هل يجب أن تكون معصومة؟ ثانيا هل وقعت الأسماء أم لم تقع الأسماء؟ هذه جهات ثلاثة نريد أن نتوقف عليها بعض الشيء. بحث الأسماء إن شاء الله من بكرة نبحثه، أما في هذه الليلة نبحث في المسألة الأولى والثانية بشكل موجز جدا. قالت الإمامية إن العقل يحكم بوجوب بعثة الأنبياء قبل النقل قبل الشرع، العقل يحكم. ثانيا يجب أن يكون الأنبياء من ناحية النسب يجب أن يكونوا طاهرين من ناحية الآباء والأمهات في الولادة وكذلك في الاعتقاد. لا مجال لأن يكون والد النبي مشرك أو منافق أو غير متدين بدين، بدين سماوي، بدين توحيدي. فلا مجال لأن يكون والد النبي من الزناة والعياذ بالله، أو أم النبي تكون زانية أو تكون غير عفيفة غير مخدرة. هذا ما تقوله الإمامية. إذن النبوة واجبة عقلا، كما أن الطهارة النسبية أيضا واجبة عقلا. لماذا؟ لدليلين عقليين اللي هاي النظر اللي بحثهم وإلا الأدلة أكثر من ذلك. دليل الأول لوجوب اللطف، لوجوب اللطف وهو واجب عقلان يجب أن تكون، وذلك بعثه للأنبياء من قبل الله سبحانه وتعالى إلى البشر. ثانيا لنقض الغرض، إذا الله تبارك وتعالى لا يرسل الأنبياء يكون قد نقض غرضه، ونقض الغرض محال عليه تبارك وتعالى، محال عقلا. في مقابل ذلك قالت العامة بأن النبوة غير واجبة عقلا. ثانيا لا يجب أن يكون النبي طاهر الولادة في آبائه وفي أمهاته، بل جوزوا أن يكون النبي من أبوين مشركين، فما صرحوا بذلك في قضية آدم وما بعده، قالوا يجوز أن يكون النبي مشرك، أبوه مشرك وأمه مشركة من بعد آدم، فما دون. لكن في نبي الله، في رسول الله صلى الله عليه وآله هنالك خلاف بينهم في هذه المسألة. ما هو الدليل الذي نقوله نحن، وما هو الدليل الذي يقولونه هم؟ أما دليلنا هو اللطف، ومعنى اللطف المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية، هذا معنى اللطف الاصطلاحي. لا شك أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان وكلفه، جعله مكلفا، كلفه بالأحكام، فأرسل وأنزل إليه الكتب السماوية والأديان. هل الله تبارك وتعالى عندما كلف الإنسان ما أعطاه قدرة كبيرة وعقلية واسعة ونفس روحانية عالية بحيث تتمكن أن تتوصل إلى التكاليف الإلهية من دون وسائط وأسباب، وأن هذه التكاليف من عالم الغيب الله سبحانه وتعالى كلف بها البشر وهي من شؤونه؟ لا يتمكن الإنسان بما هو ناقص، بما هو عاجز، أن يتعلم ويتعرف الأحكام الإلهية من ذاته، كما لا مجال للإنسان العادي أن يتصل بالله سبحانه وتعالى كما تتصل الملائكة ويتصل النبي. إذن لا بد وأن يرسل الله سبحانه وتعالى أنبياء يعرفون الإنسان بالأحكام الإلهية، يعرفون الإنسان بالأديان السماوية. إذا لا يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك يكون قد نقض غرضه، يكون أن التكاليف الإلهية التي أرادها من الإنسان لم يحقق المقدمات التي تتحقق لها هذه التكاليف، ونقض الغرض قبيح عقلا على الإنسان العادي فضلا عن خالق الإنسان وعن خالق السماوات والأرض. كما أن القرآن الكريم أيضا فيه إشارات إلى ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصرح بهذا الشيء. ومن دون أن يرسل الله سبحانه وتعالى أنبياء، ومن دون أن ينزل كتب على الإنسان، ومع ذلك يريد منه التكليف، هذا تكليف بغير الوسع، لأن لا يتسع الإنسان أن يصل إلى الأحكام الإلهية من دون وسائط ومن دون أسباب. مضافا إلى ذلك القاعدة العقلية التي تقول بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن الواضح أن امتثال الإنسان للتكاليف الإلهية متوقف على إيصال هذه التكاليف، والموصل لهذه التكاليف هي النبوة، والنبي الذي يوصل التكاليف. فحيث أن امتثال التكليف متوقف على بعثة النبي، إذا بعثة النبي تكون واجبة من ناحية العقل، إذا أيضا العقل والناقل يتطابقان على وجوب البعثة. مضافا الى نقد الغرض اللي بينا شو نقد الغرض. اما العامة فلانهم وقعوا في محذورين سابقين من ناحية المبنى، وقعوا في شبهة هنا. لماذا؟ قالوا العامة اذا قلنا بان النبوة واجب على الله سبحانه وتعالى، يلزم ان يكون فعل الله معللا بالغرض، ويستحيل ان يكون الفعل الالهي معللا بالغرض. لماذا؟ لان صاحب الغرض محتاج الى غرضه، والله سبحانه وتعالى كامل لا يحتاج الى غيره، فلا يحتاج الى غرض، لذلك افعاله غير معللة بالاغراض. فارادوا الخروج من شبهة الحاجة، وقعوا في شبهة السفاهة. قالوا الله سبحانه وتعالى افعاله غير معللة بالاغراض، فكأنه كسائر البشر الناقصين يفعلون الافعال العبثية، ليس له غرض في فعله، وانما تلهيا او ما اشبه ذلك. مضافا الى ذلك هم انكروا التحسين والتقبيح العقليين. قالوا السلام عليكم ورحمة الله، لا مجال لعقل البشر ان يحكم بحسن الاشياء، ولا مجال له في ان يحكم بقبح الاشياء. والحاجة الى النبوة ووجوب البعثة متوقفة على هاتين القاعدتين، هم كون الافعال الالهية معللة بالاغراض، وهم متوقفة على التحسين والتقبيح العقلي. بيان ذلك نقول ان الله سبحانه وتعالى بالوجدان جاءنا عنه مخبر، جاءك مخبر يقول انا رسول من قبل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى اظهر على يد هذا المخبر المعجزة، لان النبي لا يصدق دعوى كل من ادعى النبوة، وانما ينبغي ان يظهر مدعي النبوة معجزة موافقة لدعوى كما المحنى اليه في ليلة من الليالي. والا اذا كانت المعجزة مخالفة لدعوى النبي كانت دلالة على العكس، مو دلالة على التأييد. اذا النبي يقول لك انا نبي من قبل الله، فتقول له ائتني بالشمس يأتيك بالشمس، يقول له الان اطفئ لهيب الشمس يطفئ لهيب الشمس، هذا دليل على الاعجاز. اما اذا يقول لك انا نبي والان اتيك بالشمس فينادي الشمس وانا الشمس تغرب، هذه عكس الدعوة، هذه دلالة على العكس مو دلالة على التأييد كما بيناه سابقا. اذا جاءنا مخبر عن الله يقول انا نبي، والله سبحانه وتعالى اظهر الاعجاز على يد هذا النبي. لماذا اظهر الله الاعجاز؟ لاجل ان يصدقه الناس، والا اذا ما يريد الله سبحانه وتعالى ان الناس يصدقون هذا النبي لماذا يظهر الاعجاز على يديه؟ اذا غرض الله سبحانه وتعالى من اظهار الاعجاز على يد النبي هو تصديق الناس له، صحيح؟ ومن صدقه الله يجب ان يكون صادقا في اخباره، وان يكون كاذبا، لتنزه الله سبحانه وتعالى عن ارتكاب القبائح، عن فعل القبائح. اذا كان الله سبحانه وتعالى يبعث لك نبيا ولا يظهر على يد النبي اعجازا، او يدعي احد الكاذبين بانه نبي والله سبحانه وتعالى يظهر الاعجاز على يد هذا النبي، هذا تضليل من قبل الله، والله لا يضمن العباده بالمنفصلة العقلية اللي سابقا بيناها وهل لها يمكن نشير إلها. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يضمن العباد من دون اختيار منهم، من دون سبب منهم، لماذا؟ نسأل، هل لأن الله سبحانه وتعالى جاهل فأظهر المعجزة على يد الكاذب، جاهل بأن هذا الإظهار هو تضليل للعباد منزه عن ذلك، أو هو بحاجة إلى هذا التضليل هو منزه عن ذلك، أو هو ظالم والعياذ بالله منزه عن ذلك، أو يريد أن ينتقم من العباد أيضا منزه عن ذلك، أو يريد أن يكون عادة والعياذ بالله، كل هذه نواقص، والله تبارك وتعالى منزه عن النواقص. إذا الله سبحانه وتعالى لا يضل عباده وإنما يهدي عباده. قالت العامة إذا أظهر الله سبحانه وتعالى الإعجاز على يد النبي كان له غرض. شو هو الغرض؟ الغرض أن يصدقه الناس، ويستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يكون له غرض، معقول أن يكون له غرض، لماذا؟ لأن صاحب الغرض مكتمل بغرضه، والله من حيث هو الله سبحانه وتعالى كامل ما يحتاج إلى غرض، فإذا نقول نحن بأن أفعاله غير معلمة بالأغراض. لذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعث إلينا نبي يبعث، ربما يبعث إليك الكاذب بعنوان أنه نبي، وربما يبعث إليك نبيا صادقا إلا أنه لا يعطيه الإعجاز. إن قلتم هذا قبيح على الله، يقولون فليكن، لأن سابقا بحثنا هذه المسألة، قلنا أن مسألة العادل العامة ينكرونها، يقول الله سبحانه وتعالى ليس بعادل، الحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله، فإذا كل ما يفعله الله هو الصحيح وكل ما لا يفعله هو غير الصحيح. أما أن يكون للعقل حكومة وأن يقول العقل بأن هذا قبيح لا يفعله الله وهذا حسن يفعله الله، ماكو مجال للعقل في المسألة، معيار ماكو. لذلك لا نقول العامة يقوله، لا نقول بأن الله سبحانه وتعالى واجب عليه أن يرسل إلينا أنبياء، مو واجب هذا الشيء، إذا فعل ذلك فبها ونعمة، إذا ما فعل ذلك ما كفر بإلزام عقلي أو بارتكاب قبيح، لأنه ليس على الله محال في أن يرتكب القضايا. هذا أصل دليلهم في المسألة. عليكم السلام ورحمة الله. لكن واضح بأنهم قد وقعوا في شبهة، وهي أنهم تصوروا أن القول سلام عليكم بأن أفعال الله معللة بالأغراض، تصوروا بأن دائما صاحب الغرض يبتلي بغرضه، والحال هو دائما هكذا، أحيانا صاحب الغرض يبتلي بغرضه، وأحيانا صاحب الغرض ما يبتلي بغرضه. بالنسبة إلى سائر العقلاء اللي هم منكرين الوجود، مو واجبي الوجود، منكر الوجود كسائر البشر وهم عقلاء، أفعالهم معللة بالأغراض، والأغراض قد تعود إليهم وقد تعود إلى غيرهم، إلا أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض، إلا أن الغرض لا يعود إليه وإنما يعود إلى خلقه. احنا نجيب لكم فرد بعض الأمثلة العرفية حتى نشوف ما نقوله هنا كيف. إذا والد كان له ولد وهذا الولد مريض، أخذه إلى الطبيب، الطبيب قال له كتب له وصفة دوائية معقدة التركيب، مرة الطعم، مزعجة الآكل والشرب ونحو ذلك. أو قال له الطبيب، قال له ينبغي عليك أن تجري له عملية جراحية. الوالد لا يسمع في هذه الصورة، يسقيه الدواء وإن كان مرا وإن كان رغما عليه، هو لا يحب ذلك، إلا أنه يفعله ويصنعه. لماذا يصنعه؟ هل لأنه هو مستفيد؟ لا، لغرض شفاء الولد، غرضه غرض من سقي الدواء وغرضه عقلائي، إلا أنه هذا الغرض مو راجع للوالد، وإنما الغرض إما راجع راجع إلى نفس الولد. وهكذا الوالد اللي يضغط على ولده من أجل التعلم، يوديه إلى المدرسة، يوديه إلى الجامعة، ويصرف عليه الأموال الكثيرة، ويضغط عليه في أيام الامتحانات من أجل الدراسة حتى الوالد يتعلم، لو حتى الولد يتعلم. وهكذا في سائر مسائل التربية، مسائل التعليم، مسائل المعالجات، العقلاء يقدمون على ارتكاب الأعمال ولهم في ذلك أغراض. قد تكون الأغراض عائدة إليهم وقد تكون الأغراض عائدة إلى غيرهم. ليس بالضرورة أن يكون دائما الغرام منفعته لصاحب الغرض. نعم في بعض الأحيان يكون الاثنين موجود، مثل الأب ربما إذا يريد يعلم ولده حتى في المستقبل مثلا يصير موظف جيد، يصير كادر جيد حتى يمكن أن يستخرج مال جيد وينفق عليه إذا كبر. هذه في صورة الاجتماع كل الغرض، هم الغرض عند الوالد وهم الغرض عند الولد، إلا أنه أحيانا أيضا الوالد ما يحتاج إلى هذه الجهة، غرضه فقط وفقط أن يتعلم ولده من أجل منفعة الولد. هذا في سائر العقلاء، فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو سيد العقلاء؟ الله تبارك وتعالى إذا أرسل الأنبياء وأظهر على أيديهم المعاجز من أجل أن يصدقهم الناس، هل تصديق الناس غرض يعود على الله لو يعود على الناس أنفسهم؟ والغرض يعود على نفس الناس. من اهتدى فهو في الدنيا في راحة وفي الآخرة في راحة، من ظل فهو في الدنيا في ضلال في الآخرة في ضلال. هذا شيء لا يكتمل به الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى كامل من كل الجهات، ليس له جهة نقص ولا حاجة إلى شيء، إلا أنه لا يمنع هذا أن يكون فعله معلما بالأغراض. وإلا ما وقع الناس كما وقع العامة هذه الشبهة، قالوا أن الله سبحانه وتعالى أفعاله غير معلمة بالأغراض، فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى أفعاله سفهية والعياذ بالله، يفعل لا لأجل غرض، لا لأجل فائدة، لا بالنسبة إلى خلقه ولا بالنسبة إلى الإنسان. فأرادوا الهروب من محذور فوقعوا في محذور أشد. فبناء على هذا نقول النبوة واجبة عقلا، هم يقولون النبوة واجبة عقلا لهذين الإشكال. مرة إلى هذا يجب، هاي الجهة الثانية من البحث، يجب أن يكون آباء الأنبياء من ناحية الولادة ومن ناحية الأرحام والأصلاب يجب أن يكونوا طاهرين. مو معقول أن يكون نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى أمة تكون جامية والعياذ بالله، أو جدات مثلا وإن علت، أو آباء يكون من الزنات، أو يكون من المشركين. لماذا؟ لأنه لو كان النبي من جهة السأل ونسب آباؤه مشركون أو نجانين أو من سفهاء القوم أو كانوا من أراذل الخلق، هذا يكون مخلا بغرض البعثة، لأن المفروض أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء حتى يقتدي بهم الناس، حتى يتعلم منه الناس، والناس لا يميلون إلى شخص يقتدون به وأمه زانية أو أبوه مشرك مثلا. وإنما ينبغي أن يكون في كامل النزاهة من ناحية الآباء من ناحية الأمهات أيضا. الأدلة النقلية أيضا تدل على ذلك كما سنقرأ عليكم بعضها، إلا أن العام حسب المبنى يقول الله هذا مو شرط، وإنما يجوز للنبي أن يكون أن تكون أم زانية ويكون أبو مشرك أيضا في المعنى في هذا، أو يكون أبو زاني وأمه مشركة، أو تكون أجداد أو جدات مثلا، كل ما نعرف ما في ذلك. يقول لهم هذا يلزم منه نقض الغرض. يقول نقض الغرض حبوب قبيح. فليكن ذلك الذي ينكر جذر المسألة عقلا من ناحية عدم تعليل الأفعال الإلهية بالأغراض وينكر التحسين والتقبيح العقل يقع في هذه المطبات. واضح هذا. وسابقا قلنا أن الذي يأخذ العلم من غير أهله يقع في أمثال هذه المحاضير. لذلك جملة من علمائهم وجدوا أن هذا الكلام من كلام هواية محل تأمل على أي حال. لذلك تراجعوا عن هذه النظرية. منهم الفخر الرازي في تفسيره، منهم السيوطي أيضا تراجع عن هذه النظرية، ومنهم الماوردي أيضا تراجع عن هذه النظرية وغير ذلك. أما نحن ففي راحة من هذه المسألة. واللطيف أن العلامة الحلو رضوان الله عليه يقول بأنه كيف يتعجب الإنسان في أن العامة يقولون بهذا القول وهم سابقا قالوا ليس قبيح على الله سبحانه وتعالى أن يعذب في الآخرة عباده المؤمنين ويلقي في نار جهنم أنبياءه الصالحين ويلقي إبليس وأصحاب إبليس في جنان الخلد. فهذا بعد ليس بأعجب من ذلك إذا قالوا بذلك يقولون بهذا. بعد ذلك علق العلامة يقول بأنه إذا كان أبو النبي أو أم النبي من الناس الأراذل في المجتمع يصفع في الأسواق، هذا أبو العلامة، فيصفع في الأسواق مثلا أو يكون فيه أبنى والعياذ بالله مأبول ويلاق به في كل حال، هذا إذا كان العقل لا يقبحه فالعرف والعقلاء لا يسمحون لأنفسهم في أن يقتدون بأمثال هؤلاء الأنبياء. إذن القول بأن آباء النبي وأمهات النبي يجب أن يكونوا طاهرين من ناحية الولادة وطاهرين أيضا من ناحية الاعتقاد هذا بمقتضى حكم العقل، وإلا لكان الله تبارك وتعالى إذا يبعث إلينا أولاد زنا أو يبعث إلينا أو مثلا من كان أبوه لائقا أو ما أشبه ذلك يكون قد نقض غرضه ونقض الغرض قبيح عليه بل هو تناقض. هذا عصارة الكلام. أما الأدلة، من الأدلة ما ورد عن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام في ذلك. في قوله سبحانه وتعالى وتقلبك في الساجدين في تفسير هذه الآية روى ابن دابويه بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أين كنت وآدم في الجنة؟ قال كنت في صلبه وهبط إلى الأرض. الصلب الأول رسول الله نبي، وأنا في صلبه وركبت السفينة في صلب نوح هذا الصلب الثاني، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم. لم يلتقي أبوان على سفاح قط. السفاح يعني الزنا. السفاح في اللغة بمعنى الزنا، وما يقال من الزنا، الزنا مقدمات السفاح إلا أنه يطلق عليه من باب النتيجة، هذا من ناحية اللغة. لم يلتقي أبوان على سفاح قط، لم يزل الله من يقلبني في الأسلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة هاديا مهديا حتى أخذ الله بالنبوة عهدي وبالإسلام ميثاقي. إذا أكو الشرك ولا أكو زنا والعياذ بالله في المقام. من العامة أيضا رووا أمثال هذه الروايات، إن هذا يكشف على أنه ذلك جمع منهم اللي تراجع عن هذه النظرية. أخرج الطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء، يعني لا ابائي ولا امهاتي. وما ولدني الا نكاح في نكاح الاسلام. وهذا طبعا كنكاح الاسلام فيه اشارات بس ما عندنا مجال ان نبينه. واخرج ابن سعد وابن عساكر عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله خرجت من نكاح غير فصاح. وطبيعي ان الاطلاق يشمل كل الاباء والامهات. واخرج ابو نعيم من طريق ابن عباس ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لم يلتقي ابواي قط على صفاح. لم يزل الله ينقلني من الاصلاب الطيبه الى الارحام الطاهره مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان الا كنت في خيرهما. خير الاباء وخير الاجداد وخير الامهات. هذا الحديث ايضا اخرجه البزار والطبراني وابو نعيم من طريق اكرمه، يعني هذا طريق ثاني بالروايه، فرد طريق ابن عباس فرد طريق اكرمه. ايضا طبعا اكرمه ينقله عن ابن عباس. في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال ما زال النبي صلى الله عليه واله يتقلب في اصلاب الانبياء حتى ولدته امه. اصلاب اصلاب انبياء، مو انه مشرك او ابن زنا او ما اشبه ذلك. ايضا مقالات الشيعة في طهارة النبي نسبا جملة من اعلامهم كالفخر الرازي في تفسيره، والسيوطي ايضا ايده واضاف عليه ادلة، بل وكتب رسالات في هذا المعنى في ان اباء النبي يجب ان يكونوا من اهل المولد. وكذا الماوردي في كتابه اعلام النبوة، الماوردي نفس عبارة هذا قال واذا اختبرت حال نسبته نسبه صلى الله عليه واله وعرفت طهارة مولده علمت انه سلالة اباء كرام ليس فيها مسترا، بل كلهم سادة قادة وشرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة. تصريح قوي. راجع السورة الحلبية جزء 1 صفحة 28 والسيرة النبوية لزين دحلان جزء 1 صفحة 12. العلامة رضوان الله عليه في منهج الحق أمثال هذه الموارد أشار إليها. أما ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وجملة الأنبياء، يقول في وصف الأنبياء فاستودعهم في أفضل مستودع، يعني الأرحام والأصلاب، وأقرهم في غور في خور مستقر، فما سخطهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام. شلون تعبير دقيق وجميل. فما سخطهم من جيل إلى جيل كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام، كلما مضى منهم سلف قام منهم بدين الله خلف. خلف عن سلف كلهم أطهار من كرائم الأصلاب وأطهار الأرحام. إلى أن قال في وصف رسول الله حتى، ذاك كان في وصف الأنبياء، هذا في وصف رسول الله، حتى أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله فأخرجه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا. الأرومات يعني السادة سادة الأقوام وأجلاء الأقوام، من الشجرة التي صدع منها أنبياءه أو صدع منها أنبياءه. كلا القراءتين صحيح، لازم نشوف الأصل طبعا شو. وانتجب منها أمناءه عترته خير العتر، العترة يعني الأبناء، وأسرته خير الأسر، وشجرته خير الشجر، نبت في حرم ودفقت في كرم، لها فروع طوال وثمر لا ينال، لا ينال في الدرجة وفي الرتبة. فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى، سراج لمع ضوءه وشهاب سطع نوره وزند برق لمعه، سيرته القصد وسنته العدل وكلامه الفاصل وحكمه العدل. هذا هو وصف رسول الله، لا آباء مشركين ولا أمهات جاميات والعياذ بالله. وفي خطة 144 من النهج، نهج البلاغة، يقول: بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه، وإما تجب الحجة لهم بترك الأعذار إليهم، لكي تكون لله الحجة البالغة على خلقه يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء من ضمن الغايات والأغراض أن يكون له على الخلق حجة، يوم القيامة يحتج بهم في مسائل التكاليف. وهذا الغرض مو راجع إلى الله حتى يتوهم به العامة ويقولون أن أفعاله غير معلل للأغراض، بل هذه حجة على البشر، حتى البشر أيضا الذي يعمل يكون له حجة عند الله، والذي يعمل يكون لله الحجة عليه يوم القيامة. فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. هذا توصل الأنبياء. في خطبة 106 في رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اختاره من شجرة الأنبياء، من شجرة الأنبياء، هذا ذو جمال على طهارة الآباء والأمهات، ومشكاة الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء، يعني السرة ما بمعنى وسط الشيء، مركز الشيء، وهي مكة مركز الأرض، ورسول الله صلى الله عليه وآله من مركز مكة، من وسط مكة، يعني سورة مكان أنبته الله سبحانه وتعالى فيه، ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة، طبيب دوار بطبه، قد أحسن مرحمة وأحمى مواسمة، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عم وآذان سم وألسنة بكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة، لم يستضيئوا بأضواء الحكمة ولم يقبحوا بجناب العلوم الثاقبة، فهم في ذلك كالناس كالأنعام السائلة والصخور القاسية. من الذي جعل هذه القلوب طرية خاشعة لذكر الله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان رسوله تبارك وتعالى من آباء المشركين ومن أمهات زانيين زنات، ومن آباء يمارسون القبائح في المجتمع، اللي يأبى كل عاقل كل عفيف أن ينسبها بنفسه، فكيف ننسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذا كان واحد من الناس يقول أن آباء الخلفاء هم يقولون بهم، يقول مثلا آباء عمر أو آباء عثمان مثلا، إذا أمه زانية أبوه مشرك مثلا، يقبلون لها هذا المسلم؟ فكيف تنسب إلى رسول الله؟ معلوم. فما يقوله العامة من أن البعثة غير واجبة، وأن الأنبياء يمكن أن يكونوا غير طاهري المولد من ناحية النسب أو من ناحية الاعتقاد، هذا كلام يكذبه العقل كما يكذبه الناقل. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية العلم والعمل بحق أولياء الطاهرين محمد وآله الطيبين الطاهرين.